الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أي جزء توقفنا؟ سابع بسم الله الجزء السابع آية رقم كم؟ ها هي سورة المائدة نعم تقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون قيل نزلت في نفر في نفر قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من نصارى الحبشة فلما سمعوا القرآن أسلموا وقيل إنها نزلت في النجاشي ملك الحبشة وأصحاب له أسلموا معه وقيل أنها صفة لقوم كانوا على شريعة عيسى يعني الغير محرفة الغير محرفة فلما بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم آمنوا به فهم من الذين يؤتون أجرهم مرتين نعم تمم كل محسن في قيله وفعله وإحسان المحسن في ذلك أن يوحد الله توحيدا خالصا محضا لا شرك فيه نعم ويقر بأنبياء الله المحسن نعم يعني ثوبا ثوبا فصاعدا الكسوة لأن ما دون الثوب لا خلاف بين جميع الحجة أنه ليس مما دخل في حكم الآية أو تحرير رقبة رقبة كل رقبة كانت سليمة من الإقعاد والعمى والخرس وقطع اليدين أو شللهما والجنون المطبق ونظائر ذلك هذه لا تدخل في الرقبة المقبولة في الكفارة قال فلا خلاف بين الجميع من الحجة أنه لا يجزي في كفارة اليمين يعني هذه الرقاب أما الصغير من الرقاب والكبير والمسلم والكافر فإنهم معنيون به معنيون به فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ثلاثة أيام، أولها على التخير، والصيام بعدها يأتي على الترتيب. ضعف ابن جرير القول باشتراط التتابع، ابن جرير ضعف القول باشتراط التتابع، قال ورد في القرآن متتابعات في قراءة ابن مسعود وأبي بن كعب، لكن ليست في القرآن التي بين أيدينا فلا نأخذ بها. وإن كان قال الأحوط للخلاف أن يتابع بينها، وإذا حلفتم فاحفظوا، وإذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كفارة أيمانكم، وإذا حلفتم إذا حلفتم فاحفظوا أيمانكم، يعني أن تضيعوا الكفارة ولا تؤدوها. نعم. إيش؟ ها؟ شغال بس؟ إيه نسيت. هذه ابتسامة جدي لما ننبهه على شيء. لا إن شاء الله. أيوه. طبعا ابن جرير وضع قاعدة لما قال لك الأحوط أن تتابع بين الصيام، قال القاعدة أنه لا خلاف بين الجميع أنه إذا فعل ذلك التتابع يعني لا خلاف فقد أجزأ ذلك عنه من كفارته تتابع. وهم في غير ذلك مختلفون، بعضهم يقول تتابع بعضهم يقول لا يشترط التتابع. قال ففعل ما لا يختلف في جوازه أحب إلي وإن كان الآخر جائزا. إن اختار يقصد شخص عدم التتابع ما نستطيع أن نقول كفارتك غير مقبولة، لكن الأولى نقول له أن تتابع بين الصيام. نعم تمام. يعني إثم تؤدي بكم إلى سخط الله عز وجل من عمل الشيطان، الخمر والقمار، ذبح للأنصاب، استقسام بالأزلام، هذا من تزيين الشيطان. نعم. يعني فيما طعموا الأحياء في زمن لم تحرم الخمر لا يؤاخذون، إذا ما اتقوا إذا ما اتقى الله الأحياء منهم فخافوه وراقبوه في اجتناب ما حرم عليهم، والله يحب المحسنين. وهنا لطيفة وهي تكرار الاتقاء، تكرار الاتقاء، ثم اتقوا وآمنوا، إذا ما اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا وأحسنوا، وبناء معنى جديد للكلمة أولى من تكرار المعنى. فالأول التقوى هو الاتقاء بتلقي أمر الله بالقبول والتصديق والدينونة به والعمل. الاتقاء الثاني الاتقاء بالثبات على التصديق، الثبات هناك الأخذ قبول، هنا الثبات وترك التبديل والتغيير. الثالث هو الاتقاء بالإحسان والتقرب إلى الله بنوافل الأعمال. نعم. تنالوا أيديكم كالبيض والفراخ التي لم تطير، ورماحكم إصابة النبل والرماح كالحمر والبقر والضباء، فرب العزة يمتحنكم في حال إحرامكم. نعم. متعمدا ذهب ابن جرير، سواء أن هذا الذي قتل الصيد عامدا قتله ذاكرا لإحرامه أو عامدا لقتله ناسيا لإحرامه، كل هذا يدخل في معنى مطلوبية الفدية. الفدية عليه، فجزاء مثل ما قتل من النعم، مثل الذي قتل من الصيد، فإن وجد جزاءه ذبحه وتصدق به، فإن لم يجد جزاءه قوم الجزاء دراهم ثم قوم الدراهم حنطة ثم صام، مكان كل نصف صاع يوم يصوم يوم، ويقدر ذلك أهل العلم، فكل له مثل ظبي صغير جدي صغير، كذا بقرة وحشية بقرة، وهكذا. نعم تمام. صياما أو عدل ذلك صياما، هنا قال ثم يصوم مكان كل مت يوما، لم أفهمنا التعارض. هناك إيش قال؟ نصف صاع، ما لاحظتم؟ هنا قال ثم يصوم مكان كل مد يوما، لم أفهم الخلاف. المهم جعله القاتل بالخيار، الخيار، لأنه ما عندنا دليل على الترتيب في هذه الكفارات، في هذه الكفارات، ويجوز في حال الذبح أن يرسلها هذه الفدية إلى الحرم، ويجوز أن يذبحها حيث المخالفة والصيد. نعم تمام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر وحرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. فصيد البحر حلال، سواء ما صدتموه أو ما قذفه البحر أو حسر عنه، كل هذا حلال، هذا من تيسير الله عز وجل للأمة. إنما الحرام صيد البر ما دمتم حرما، حتى بيعه وشراؤه الصيد، كل هذا لا يجوز، لا يجوز. نعم. يعني قياما لما لم يكن عند العرب رئيس، جعلت الكعبة كأنها معظمة كهيئة الرئيس للناس الذين لا قوام لهم، والشهر الحرام والهدي والقلائد، كل هذه محرمات، ما أهدي ما قلد للحرم، كل هذا لا يجوز. نعم. ولو أعجبك كثرة الخبيث، ولو كثر أهل المعاصي فعجبت من كثرتهم، لأن يعني أهل الطاعة هم المفلحون ولو كانوا قلة. نعم. هذه الآية أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب مسائل كان يسألها إياه إيش عندكم؟ أقوام. امتحانا له أحيانا واستهزاء أحيانا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يستهزئون، يعني رجل يقول من أبي، آخر يقول ضلت ناقته أين ناقتي، كالمستهزئين. رجل يقول إن الله فرض عليكم الحج، قال رجل أفي كل عام. هذه مسائل تسبب عنت على الأمة، لكن انتظروا حتى ينزل الحكم من الله ثم اسألوا عن بيان الحكم. نعم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. فكقوم صالح الذين سألوا الآية، فلما جاءت الناقة عقروها، كالذين سألوا عيسى عليه السلام مائدة ينزل عليهم مائدة من السماء، كذلك كذبوا بعد ما نزلت المائدة حسب تقرير ابن جرير وأهلكوا. نعم. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. بحرت أذن هذه الناقة إذا شقها، بحرت شق الأذن، السائبة المسيبة المخلاة، بعضهم يسيب بعض مواشيه، يحرم الانتفاع بها كأنهم يسيبونها لآلهتهم. الوصيلة الأنثى من نعمهم في الجاهلية كانت إذا إيش عندكم؟ أتأمت بطنا بذكر، يعني كأنها رادفت، أو ربما يكون جمعت معناها لا أدري. وصلت قال الأنثى أخاها بدفعها عنه الذبح، إذا جاء ولد بعدها رفعوا عنها الذبح، الوصيلة. الحامي الفحل من النعم، يحمى ظهره من الركوب والانتفاع بسبب التتابع أولاد تحدث من فحلته. المهم كيفية عمل القوم، ماذا يفعلون، ماذا يقصدون، يعني لو كان خيرا لبين لنا، فلا حاجة للخوض فيه. المهم هناك أشياء يخالفون فيها ما يريد الله عز وجل وابتدعوها من عند أنفسهم، هذه مسماها. نعم. إذا اهتديتم يعني بإنكار المنكر والأمر المعروف، ليس معناه ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هكذا فسره حذيفة وابن المسيب قال إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر. نعم. يعني هذه الشهادة في سفر لم تجد عدلين مسلمين، فيجوز لك أن تشهد وتعطي مالك الذي معك في السفر لرجلين من غير ديننا، سواء نصارى يهود مجوس عابدي وثن، المهم على أي دين، على أي دين للإطلاق. إن أنتم ضربتم في الأرض، هذا شرط، فأصابتكم مصيبة الموت، فتدفعان لهما هذا المال، تقولان وصية كذا وكذا، ومن أجل أن يصدق، وما من غير الملة الإسلامية والكذب غالب عليهم، فشدد الله عز وجل عليهما في الشهادة من بعد الصلاة، تحبسونه من بعد الصلاة، صلاة العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين العجلانين بعد صلاة العصر، وهي قريبة من المغرب غروب الشمس، وهذا وقت يعظمه أغلب الكفار من بعد الصلاة، فيقسمان بالله إن ارتبتم، إن اتهمتموها بخيانة، اتهمتموهما بخيانة، هذا في حال الخيانة، يعني في حال الخيانة من تغيير وصية أو شيء، أو دسوا شيء من المال وأنتم علمتم أن المال أكثر من ذلك، لا نشتري به ثمنا قليلا بأيماننا، ولو كان ذا قربة عرضا لا نطلب عرضا بأيماننا، نكذب فيها لأحد ولو كان قريب. نعم. بعضهم يقرأها من الذين، لا من الذين، من الذين استحق عليهم الأوليان. عثر اطلع منهما أو ظهر بوادر، كما يحكون قصة، قصة لم يردها ابن جرير، ربما أوردها في المطول، أن أناس من المسلمين استأمنوا أناس من الكفار، فوجدوا هذه الأمانة تباع في سوق مكة، فعلموا أنهما خانا، فآخران يقومان مقامهما، لهما الحق، أقرب الأقرباء للميت. اللذين اطلع على الخيانة يقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادتهما، من أجل أن لا يكذبا في شيء من الشهادة، كل هذا التشديد. نعم. قال ابن جرير لا وجه. نعم. ايش قال؟ ايش قال؟ لا وجه، انتبهوا، لا وجه لادعاء نسخ هذه الآية، ما عندنا نص، ما عندنا خبر، لا بد أن يكون عندنا نص من كتاب الله أو من سنة رسول الله أو بورود النقل المستفيض. لاحظتم؟ يرى ابن جرير أن القرآن ينسخ به سنة رسول الله، أنه قال إما عندنا من، لأن الآية تكلم عن آية، طيب لو جاء نص من عند الله أو من عند رسول الله أو بورود النقل المستفيض، كذلك نقل مستفيض أنها منسوخة، فأما لا خبر عندنا ولا يدفع صحته عقل، لا مدخل للعقل هنا، ولا ضرورة لتحكيم العقل ولا مخالفة للعقل، هذا عند الضرورة تحكيم رجلين من غير ديننا أو تشهيد رجلين من غير ديننا. نعم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. فإنما نفى القوم أن يكون لهم بما سئلوا عنه من ذلك علم لا يعلمه هو تعالى ذكره، إنك أنت علام الغيوب، لأنهم نفوا أن يكونوا علموا ما شاهدوا، فقال كيف يكون كذلك وهو تعالى ذكره يخبر عنهم أنهم يخبرون بما أجابتهم به الأمم. يعني ليس معنى أنهم لا يؤمنوا بإجابة بعض الأقوام لأنبيائهم وكفرهم، لا، هذه من العلوم الغيب التي أطلعها الله عز وجل لهم، فلا بد أن يؤمنوا بها، ليس النفي مطلقا. نعم. تمام. وإذ تخرج بني إسرائيل عنك إذ جئتهم يعني لابد علينا أن نصبر صبر، نسأل الله العافية على من أساء إلينا، خاصة مسلم ثم هو لم يكذب بالحق، ربما بينك وبينه أمور دنيوية. لا، ما دام عيسى عليه السلام انظر كيف أوذي وبماذا اتهم وما حاولوا من قتله، وكان يقول إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكررها. نعم، في الليل. نعم. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا تسكن قلوبنا، تستقر على وحدانيته وقدرته، نرى قدرته عيانا ونكون عليها من الشاهدين لمن جاء بعدنا حجة. نعم. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. جائز أن يكون مأكول، جائز أن يكون سمك، جائز أن يكون كذا، لم توضح النصوص ما الذي نزل، لكن يقينا نزل لأن الله لا يخلف وعده. نعم. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، من عالمي زمانه. ففعل القوم فجحدوا وكفروا بعدما أنزلت عليهم فيما ذكر لنا، فعذبوا فيما بلغنا بأن مسخوا قردة وخنازير. نعم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. يعني يحمل على ما اشتهر من كلام العرب، أما الغير مشهور لا يحمل. فالمشهور من كلام العرب أن الله عز وجل خاطب عيسى بعدما رفعه، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، فهنا اختلفوا. يعني عيسى عليه السلام بريء من هذا، فلماذا رب العزة يسأله؟ قيل إعلام له بما غير قومه من بعده، غيروا وبدلوا وأشركوا معه، يريد رب العزة إخبار نبي. وقيل هذا تحذير لعيسى عليه السلام عن قيل ذلك ونهيه، نهيه تحذير لعيسى أن يقول ذلك على هذا الوجه، لا يكون يعني بعد الرفع، أو أنه تحذير له بعد أن ينزل كذلك، أو خطاب لعيسى والمراد به أمته، يعني يحتمل هذا من عندنا الثالثة، من عندنا. نعم. تمم. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. هنا ابن جرير يرى أن هذه الآية تدل على أن القول لعيسى عليه السلام أنت قلت للناس اتخذوني إنما كان بعد رفعه، فلما توفيتني. نعم. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. نعم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ورد عن أبي بن كعب، عفوا كعب الأحبار، أن هذه أول آية افتتح بها التوراة، افتتحت بها التوراة عن كعب الأحبار. وجعل الظلمات أظلم الليل والنور أنار النهار. نعم. من طين، ولد من خلقه من طين، ناس أبناء آدم خلق من طين. وأجل مسمى، أجل البعث، لعادتكم أحياء وأجساما كالذي كنتم قبل مماتكم، كما قال الله عز وجل: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. نعم. وهو الله في السماوات والأرض في الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. الحق محمد صلى الله عليه وسلم، قتلوا يوم بدر. نعم، قتلوا. نعم. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لهم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. يعني يعاينونه، يمسونه بأيديهم، ينظرون إليه ويقرؤون، مع ذلك يقولون سحر. نعم. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. لجاءهم العذاب عاجلا غير آجل. نعم. ولو جعلناه ملكا لجعلناه لأنهم لا يتمكنون من رؤية الملك على صورته الحقيقية، سيكون في صورة بشر، كذلك سيجحدون نبوتك لأن الملك هذا على صورة بشر، ما يلبسون على أنفسهم من حقيقة أمرك وصحة برهانك وشاهدك على نبوتك. نعم، يخلطون. نعم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. استعطاف للمعرضين من الله، استعطاف لهم، ورد في غير موضع من القرآن استعطاف رب العزة والأناة بهم لأن رحمته سبقت غضبه. نعم.